قال أبو داود وماتت بنت ملحان بقبرص. قال أبو داود وماتت بنت ملحان في قبرص, نعم, وهي بلاد الروم, جزيرة في البحر. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميصاء قالت نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسها فاستيقظ وهو يضحك فقالت يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال لا. وساق هذا الخبر يزيد وينقص. ثم أورد أبو داود الحديث عن أم عن أخت أم سليم عن أخت أم سليم اللي هي أم حرام يقال لها الرميصاء, وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عندها وأنها كانت تغسل رأسها وكان نائما فاستيقظ وهو يضحك فساق الحديث, أي أنه رأى في المنام ما رأى وطلبت أن يدعو الله يجعلها منهم وأخبرها أنها منهم. ثم أيضا رأى في المنام مرة أخرى قوما مثل هؤلاء فقالت يدعو الله يجعلها منهم, قال أنت من الأولين. قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن يوسف. هشام بن يوسف هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أخت أم سليم. عن أخت أم سليم التي هي أم حرام وحديثها أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال أبو داود الرميصاء أخت أم سليم من الرضاع. قال أبو داود الرميصاء أخت أم سليم من الرضاع, لكن الصحيح أنها أختها من النسب. كل واحدة لها لقب. نعم, واحدة الغميصة والثانية الرميصة. الرميصة هذه هي التي هم حرام, والغميصة هي أم سليم. قال حدثنا محمد بن بكار العيشي قال حدثنا مروان قال حا وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى قال حدثنا مروان قال أخبرنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين. ثم ورد أبو داود حديث أم حرام قال المائد الذي المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد. المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغريق والغرق له أجر شهيدين. والغرق له أجر شهيدين. المائد هو الذي يعني يصيبه يعني دوار أو يصيبه يعني شيء من يعني بسبب اضطراب الأمواج وحركة السفينة بحيث أنه يعني يصيبه شيء من التأثر بحيث أنه يستفرق ويقيء ويخرج ما في جوفه من شدة يعني ما يحصل له, ويعني ومع ذلك أنه شدة ومصيبة وأمر كبير يعني يحصل في البحر وأمر عظيم يحصل في البحر. قال له أجر شهيد, يعني وهذا يعني كما هو معلوم الجهاد في سبيل الله, يعني هذا يعني الجهاد في سبيل الله, أن هذا أورده أبو داود في الجهاد, أورده أبو داود يعني في الجهاد وفي فضل الغزو في البحر وفي فضل الغزو في البحر. والغرق له أجر شهيدين, يعني إذا كان غزا وغرق فيكون له أجر شهيدين. قال حدثنا محمد بن بكار العيشي. محمد بن بكار العيشي هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. عن مروان. عن مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة يدلس أسماء الشيوخ. أسماء الشيوخ يعني معناها أنه يذكر أن التدليس هو يعني تدليس إسناد وتدليس مثل وتدليس شيخ. فتدليس الشيخ أو الشيوخ هو أن يذكر شيخه بغير ما اشتهر به, يذكر شيخا بغير ما اشتهر به. شيخ يكون مشهور بشيء فيذكره بغير ما اشتهر به، ما يذكره بكنية ونسبته إلى جد من أجداده لا يعرف به، أو كان معروفا بلقب فلا يذكر اللقب، أو يذكره باسمه وكنية أبيه، أو باسمه ونسبته إلى جده ويحذف اسم أبيه الذي اشتهر به. وفيه توعير للطريق أمام الباحث عن الرجل، ولهذا قد يعني يظن أنه مجهول، يبحث عن ترجمته بهذا الاسم الغريب والاسم اللي هو غير واضح فلا يوجد له ترجمة، وقال ليس له ترجمة أو لم أجد له ترجمة، مع أنه لو ذكر بما هو مشتهر به صار معروفا ومشكورا. هذا يسمى تدليس الشيوخ. مروان بن معاوية هذا كان يدلس تدليس الشيوخ، أسماء الشيوخ، يدلس أسماء الشيوخ، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري. ثم قال حا وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري وهو صدوق خرج أبو داود. صدوق خرج أبو داود. عن مروان عن هلال بن ميمون الرملي. هلال بن ميمون الرملي هو صدوق خرج أبو داود بن ماجه. صدوق خرج أبو داود بن ماجه. عن يعلى بن شداد. عن يعلى بن شداد وهو ثقة أخرج صدوق وهو صدوق أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. عن أمي حرام. عن أمي حرام رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال حدثنا عبد السلام بن عتيق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله يعني بن سماعة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. ثم ورد أبو داود حديث أبي أمامة سدي بن أجيال الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله، كلهم ضامن على الله، نعم، ثلاثة كلهم ضامن يعني كل واحد منهم ضامن يعني مضمون له الأجر والثواب، وأن أجره وثوابه حاصل من الله، وهذا فيه تأكد يعني حصول هذا الثواب. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. فرجل خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله أن إن مات أن يدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، أي أنه إذا خرج في سبيل الله فهو إما أن يحصل موتا ويكون بذلك من أهل الجنة بسبب كونه قتل في سبيل الله، أو كونه رجع منتصرا محصلا أجرا وغنيمة، محصلا أجرا وثوابا عند الله وغنيمة من الغنائم المعجلة والثواب المعجل في الدنيا، وهو الغنائم التي تحصل من بسبب الجهاد في سبيل الله، وهي أحسن المكاسب وأفضل المكاسب، ولهذا كانت قوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديث الذي فيه رجع إلى رزقي، لا أوله الحديث اللي يقول الخيل، لا إيش أول الحديث يقول لا تقوم الساعة إيش قبل وجوع إلى حديث طويل شرحه ابن رجب في كتاب اسمه الحكم الجديرة بالإشاعة في شرح حديث بعث بين الساعة، الحديث هذا أوله: بعث بين ذي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، بعثت بالسيف بين ذي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خلف أمري، ومن تشبه بقوم هو منهم. هذا حديث عظيم شرحه ابن رجب في جزء لطيف، اسم هذا الجزء مطبوع الحكم الجديرة بالإشاعة في شرح حديث بعثت بين ذي الساعة، بعثت بالسيف بين ذي الساعة، ومنه قوله وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل يعني من الغنائم في سبيل الله ومن الجهاد في سبيل الله. بما نال من أجر أو غنيمة. ورجل خرج إلى المسجد وهو ضامن على الله إن مات أن يدخله الجنة أو يرجع بما نال من أجر أو غنيمة. يعني إن مات فهو مات في سبيل الله لأنه خرج لعبادة الله ولطاعة الله، وإن رجع فهو محصل أجر وغنيمة، يعني أجر وغنيمة في الآخرة، يعني في الآخرة. وإن حصل له رزق بسبب هذا العمل الصالح فهو من الثواب المعجل الذي يحصله في الدنيا قبل الآخرة. ورجل دخل بيته بسلام، ورجل دخل بيته بسلام، هذا يحتمل أن يكون دخل بيته بسلام أنه إذا دخل بيته يسلم، أو أنه دخل بيته وكفى الناس شره وأنه سلم من الناس وسلم منه، وذلك في عدم اختلاطه بالناس الاختلاط الذي يؤدي إلى حصول ضرر منه أو عليه. ويحتمل أن يكون مقصود أنه خرج ويعني دخل بسلام أنه قد سلم في خروجه، يعني من أن يحصل إثما وأن يكتسب إثما، بل يكون قد حصل خيرا وثوابا إذا كان خروجه يعني لم يحصل فيه ضرر عليه وعلى غيره. كل هذه الاحتمالات ممكنة. نعم. قال حدثنا عبد السلام بن عتيق. عبد السلام بن عتيق هو صدوق خرج أبو داود والنسائي. صدوق خرج أبو داود والنسائي. عن أبي مسهر. عن أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن عبد الله يعني بن سماعة. إسماعيل بن عبد الله يعني من السماعة، وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن حبيب. عن سليمان بن حبيب وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجه. عن أبي أمامة الباهلي. عن أبي أمامة الباهلي وقد مر ذكره. مما اشتهر أن الإنسان إذا دخل بيته ولا يوجد فيه أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهل هناك تفرقة بين وجود أحد أو لا يوجد أحد؟ والله كلمة علينا وعلى عباد الله الصالحين ما أعرف، يعني ما أعرف عن شيء في ثبوتها، ولكن السلام هو السلام عليكم وإن لم يكن أحد. وإن لم يكن أحد. قال حدث قال رحمه الله تعالى: باب في فضل من قتل كافرا. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع في النار كافر ولا لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا. ثم ورد أبو داود رحمه الله: فضل من قتل كافرا. نعم. فضل من قتل كافرا يعني أنه على خير وأنه على ثواب، لأنه قتل حصل منه القتل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا. لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا يعني أن قاتل الكافر يكون في الجنة، يعني يكون من أهل الجنة. لكن إن كان يعني هذا الكافر الذي قتل الكافر يعني عليه ذنوب أو له ذنوب والله عز وجل يعني ما تجاوز عنها ولكنه عذبه فيها في النار، فهو لا يجتمع يعني في الخلود والبقاء، ولا يمنع ذلك من كونه يعني يدخل النار ولكنه يخرج. فالاجتماع يمكن أن يكون أنه لا يكون اجتماع أصلا بحيث لا يدخل النار أصلا فلا يجتمع مع الكفار فيها أبدا، ويحتمل أن يكون أنه لا يجتمع اجتماعا مخلدا، وإن دخلها فإنه يخرج منها ويذهب إلى الجنة. هذا إذا كان عليه ذنوب والله عز وجل لم يتجاوز عن ذنوبه، إذا كان عليه ذنوب لم يتم منها ولم يحصل التجاوز عن هذه الذنوب وعذبه الله على ما عنده من الذنوب، فإنه يخرج من النار ولا يجتمع الكافر فيها أبدا. وعلى هذا فالبقاء مع عدم الاجتماع مع الكافر إما يكون اجتماع منعا كليا بمعنى أنه لا يدخل النار أصلا ولا يجتمع معه فيها أبدا، أو أنه يعني لا يجتمع فيها اجتماعا مؤبدا، فلا ينفي أن يدخلها ويخرج منها إذا كان ممن عليه ذنوب لم يحصل التجاوز عنها من الله سبحانه وتعالى. نعم. هنا الكافر مقيد، باب فضل من قتل كافرا. أيه وش يعني؟ ما هو مطلق الكافر الحربي. طبعا هو الكافر الحربي الجهاد في سبيل الله، ما هو يقتل كافر يعني مستأمن أو ذمي أو ما إلى ذلك، لا يجوز قتله. قال إنما هو في الجهاد في سبيل الله، قتله وهو يجاهد في سبيل الله. ما هو معنى يشوف الكافر يغتاله ولا يعني يروح يعني يعمل وهو معاهد أو ذمي، فإن هذا لا يجوز، وإنما المقصود في الجهاد معنى أنه غزا في سبيل الله وقتل كافرا وهو يجاهد الكفار في سبيل الله، هذا هو مقصوده. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح البزاز ثقة، أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل يعني بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن العلاء. عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي، وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وأصحاب السنن. عن أبيه وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عن الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فقيل له: هذا قد خلفك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما ظنكم؟ ثم أورد أبو داود رحمه الله باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، المجاهدون الذين يخرجون في سبيل الله ويخلفهم في أهليهم أناس يعني يوصونهم بأن يقوموا في ما يحتاجون إليه وفي المحافظة عليهم، حرمتهم شأنها عظيم، شأن حرمتهم عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها كحرمة أمهاتهم، يعني حرمة نساء المجاهدين على القاعدين الذين يخلفونهم في أهليهم كحرمة أمهاتهم، يعني معنى هذا أنهم يعني يحذرون يعني يحذرون أن يقعوا في أمور لا تنبغي، كما أن الإنسان يعني يرى ذلك في حق أمه فكذلك عليه أن يرى ذلك في حق من أهله أهل الغازي الذين خلفه فيهم. وهذا فيه بيان يعني تعظيم شأن المحافظة على من استوصوا عليهم ومن وصوا بهم ممن يعني بقوا يعني المجاهدين أوصوا الباقين على أن يقوموا بما يلزم لأهليهم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني يقوم بما يجب لهم وأنه لا يخونه فيهم، لا في يعني أن يعمل معهم أمر محرم بأن ينظر أو يعني يحاول أن يقع في أمر محرم، ولا في أن يقصر فيما هو مطلوب منه من الرعاية والعناية وإيصال الخير إليهم ودفع الأذى عنهم. فأورد أبو داود حديث بريدة، بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال أنه سلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة نسائهم عليهم، كحرمة أمهاتهم، كحرمة أمهاتهم عليهم، كحرمة أمهاتهم عليهم. ثم قال: وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فقيل له: هذا قد خلفك في أهلك، فخذ من حسناته ما شئت. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له. نعم. إلا نصب له، وهذا فيما إذا خانه، لأنه جاء في صحيح مسلم فيخونه، أو يعني وما يحدث فيخونه إلا قيل له: هذا خلفك في أهلك فخذ من حسناته. فرواية مسلم رحمه الله تبين المقصود يعني من هذا الاقتصاص والأخذ من وأخذ المجاهد من حسنات القاعد الذي خانه في أهله، لأنه يعني ما قام بالشيء الذي هو واجب عليه، فإلا نصب له يوم القيامة فقل خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنكم، أي يعني كون إنسان يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وكل يتمنى أن يكون له حق على الآخر حتى يحصل ذلك الحق، يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس يعني حقا من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسلف كدم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار، يعني في وقت في يوم ما فيه إلا الحسنات والسيئات، ما فيه إلا الحسنات والسيئات. قال: فما ظنكم، يعني كونه يعني يقال له خذ ما شئت، يعني ما ظنكم ماذا يفعل؟ وكان وذلك اليوم يوم كل يبحث عن حق يكون له على غيره حتى يأخذه ويستوفيه ولو كان من أقرب الأقرباء إليه، لأنه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. نعم. قال: حدثنا سعيد بن منصور عن سفيان. سعيد بن منصور مرة ذكره، سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قعنب. عن قعنب ابن قعنب التميمي. قعنب التميمي وهو صدوق خرجه مسلم وأبو داود النسائي. صدوق خرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن علقمة بن مرثد. عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة هو سليمان بن بريدة، وابن بريدة يعني هي اثنان أخوان، عبد الله وسليمان، إلا أن عبد الله خرج له أصحاب الكتب الستة، وأما سليمان لم يروي له البخاري، وإنما روى له مسلم وأصحاب السنن، وقد سماه وقد سماه مسلم في صحيحه، فقال سليمان بن بريدة. فسليمان ما خرج له البخاري، وخرج له الباقون، وأما عبد الله فقد خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود: كان قعنب رجلا صالحا، وكان ابن أبي ليلى أراد قعنبا على القضاء فأبى عليه، وقال: أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليها برجل. قال: وأينا لا يستعين في حاجته؟ قال: أخرجوني حتى أنظر. فأخرج فتوارى. قال سفيان: بينما هو متوار إذ وقع عليه البيت فمات. ثم ذكر أبو داود بعد ذلك هذه القصة عن قعنب الذي جاء في الإسناد، والذي يروي عن سفيان بن عيينة أنه طلبه ابن أبي ليلى للقضاء، فقال إنه يريد الحاجة، فأبى عليه وقال: أنا أريد الحاجة، فأبى عليه، أبى أن يتولى القضاء، فقال: أنا أريد الحاجة فبدرهم فأستعين عليها، فكيف أتولى القضاء وأنا أحتاج إلى الناس؟ يعني فقال: كلنا لا يستغني عن أحد بحاجته، كلنا إيش؟ قال: وأينا لا يستعين في حاجته. وأينا لا يستعين في حاجته، يعني ما فيه عذر من القضاء، ما في مجال يعني للاعتذار. فقال: أمهلوني، يعني أخرجوني، خليني أنظر. فدخل وتوارى في بيته، فسقط عليه بيته ومات رحمه الله. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في السرية تخفق. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة وابن لهيعة قال: حدثنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب في السرية تخفق. السرية هي القطعة من الجيش التي تقطع من الجيش ويسند إليها مهمة، فقد تغنم وقد لا تغنم،

قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهما أنا يا رسول الله. قال فاركب. فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسناه. فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاء فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب فضل الحرس في سبيل الله. الحراسة يعني في سبيل الله يعني فيها حراسة المسلمين وتنبيههم على يعني مداخل عدوهم وقدومه عليهم أو اتجاهه إليهم حتى يكونوا على استعداد لملاقاته يعني حتى لا يأتيهم غرة وهم غير مستعدين فيترتب على ذلك الضرر. فالحراسة في سبيل الله يعني شأنها عظيم ولهذا جاء في هذا الحديث حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير. ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين يعني في الذهاب إلى حنين فأطنبوا السير يعني معناه اشتدوا في السير. نعم. حتى كانت عشية. نعم حتى كانت عشية يعني حتى جاء الليل. فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. ثم إن سهل بن حضرية رضي الله عنه يقول أنه جاء فارس من الفرسان الذين يعني هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنني رأيت هوازن قد جاءوا على بكرة آبائهم أو يعني وهي عبارة تستعمل لمجيء القوم جميعا لا يتخلف منهم أحد يعني يعبر بهذه العبارة جاءوا على بكرة أبيهم أو جاءوا على بكرة آبائهم يعني أنهم جاءوا جميعا معهم ضعنهم يعني معهم نساؤهم ومعهم شاءهم ومعهم نعمهم ومعهم نعمهم يعني التي هي الإبل فمعهم الضعن النساء ومعهم الإبل ومعهم الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك تبسم ضاحكا وقال هذه غنيمة يعني كونهم يغنمون النساء والشاء والإبل فتكون غنيمة المسلمين. هذا الشيء الذي جمعوه وأتوا به مجتمعين وأتوا بما عندهم يكون غنيمة للمسلمين. ثم قال من يحرسنا الليلة. ثم قال من يحرسنا, وهذا محل الشاهد, يعني محل الشاهد للحراسة وفضلها, يعني يأتي في آخر الحديث من يحرسنا الليلة. فقال فلان من أنس بن أبي مرثد الغنوي. فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنا يا رسول الله. فقال له اركب, فركب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يعني بخطة الحراسة وطريقة الحراسة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة. استقبل هذا الشعب, والشعب هو الذي يكون يعني طريق بين الجبلين, حتى تكون في أعلاه, يعني شعب يعني يكون فيه انحدار وفيه ارتفاع ويكون في أعلاه, يعني حتى يعني والعدو كما هو معلوم يأتي من هذه الطرق التي تكون بين الجبال, يعني ما يأتي من فوق الجبال, يعني كانت الإبل والمركوبات يأتون من بين الفجاج التي بين الجبال, وإذا كانوا في أماكن الوصول إليها عن طريق شعاب فإن الحذر يأتي أو العدو يأتي من الشعاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يذهب إلى هذا الشعب وأن يكون في أعلاه, وقال لا نغرن من قبلك الليلة, يعني لا يحصل العدو منا على غرة ونحن آمنون وأنت يعني قد أهملت, إما أنك نمت أو أنك يعني ما قمت بالأمر المطلوب فيترتب على ذلك مضرة, ولا نغرن من قبلك, يعني من هذه الجهة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسناه. فثوب بالصلاة, فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الصباح ويعني طلع الصبح وأذن لصلاة الصبح صلى ركعتين اللي هي ركعتي الفجر, وكان يحافظ عليهما في الحضر والسفر, الوتر وركعة الفجر ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وسلم. فصلى ركعتين ثم قال هل أحسستم صاحبكم, يعني هل رأيتموه جاء, يعني معناه إذا جاء يعني معناه أنه يأتيهم بالخبر وأن الجهة آمنة وأن ما فيه محذور يأتي من هذا الطريق, وإذا كان لم يأتي يخشى أن يكون العدو قد حجزه أو مسكه وأنه قد يأتي العدو من هذا الطريق, ما دام الشخص الذي وكل بالحراسة يعني لم يحضر ولم يأتي يخشى أن يكون أخذه العدو وأن العدو قد يأتي من هذا الطريق, لأن الحارس الذي يأتي بالخبر لم يأتي, فخشي أن يكون العدو قد مسكه وأنه قد يأتي العدو من هذا الشعب. فثوب في الصلاة يعني أقيمت الصلاة, لأن التثويب هو الإقامة, لأنه رجوع إلى النداء, لأن التثويب هو الإقامة رجوع إلى النداء, لأن النداء الأول الذي هو الأذان ثم إذا أقيمت الصلاة يعني رجع إلى ذكر الله والنداء للصلاة, إلا أن الأول نداء للحضور إليها وإشعار بأول وقتها, وهذا نداء بالقيام إليها والدخول والاستعداد للدخول فيها. وقد سبق أن مر في الحديث أن الشيطان إذا يعني يأتي يوسوس الإنسان فإذا سمع النداء ولا وله ضراط, فإذا ثم يرجع, فإذا ثوب بالإقامة يعني جاء ذكر الله مرة أخرى هرب. ثوب يعني بالإقامة يعني قيمة الصلاة, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب, يلتفت إلى الشعب يعني الذي لم يأتي الحارس منه وخشي أن يكون العدو يأتي منه فيأتي الناس على غرة, فكان يصلي ويلتفت. وهذا يدلنا على أن الالتفات للحاجة إذا كان هناك خوف يعني يقتضي ذلك, فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الالتفات الذي هو محذور إذا كان لغير حاجة ولأمر يقتضيه ولأمر يعني غير ضروري, ثم الالتفات إنما يكون بإدارة الرأس وليس بإدارة الجسم، الجسم لا يدار ولا يكون الالتفات بإدارة الجسم، لأنه يذهب الاستقبال للقبلة معه، يذهب معه استقبال القبلة عندما يستدير الإنسان، ولكن كونه يعني يدير رأسه إلى جهة يمينه أو شماله لينظر يعني إلى ذلك الطريق الذي يخشى أن يأتي منه العدو. فلما سلم أو فرغ من الصلاة قال حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاء فارسكم، يعني معناه أنه ما عليه خطر، ما في المحذور الذي كان يخشونه هو أنه الأعداء يعني يمسكونه ويأتون من تلك الجهة، يعني قد جاء معناه أن الجهة آمنة وأن الناس على مأمن. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فجعلوا ينظرون إلى خلال الشجر من خلال الشجر في الشعب، يعني الرسول أخبر بأنه جاء وبشرهم بأنه جاء، والبشارة تكون بما يسر، وهذا أمر يسر لأن الذي كانوا يخشونه قد زال، وأيضا يعني يكون الحارس يعني قد ذهب به أو أخذ، وأيضا يعني أنه كونه جاء من الجهة أن فيها أمان. فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. ثم إنه أخبر بأنه كان يعني على ذلك المرتفع، وأنه لما أصبح يعني رأى من الشعبين يعني الطريقين أو الجهتين التي يكون أو تكون يعني في ذلك المكان أو ترى من ذلك المكان، فلم يرى أحدا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل نزلت من المكان المرتفع؟ قال لا، إلا مصليا أو قاضيا لحاجة، إلا مصليا أو قاضيا لحاجة. ومعلوم أن المكان المرتفع هو الذي يتبين منه الإشراف على الناس ومعرفة العدو كونه يأتي من جهة بعيدة، بخلاف الأماكن المنخفضة فقد يصل العدو والناس يعني لا يدرون عنه إلا بوقوفه عليهم ووصوله إليهم، لكن كونه يكون في مكان مرتفع يشرف على الأماكن البعيدة ويعرف من هل هناك أحد أو ليس هناك أحد، قال لم أنزل إلا مصليا أو قاضيا لحاجة. ومعلوم أن الصلاة تكون في كل مكان، وأن الإنسان يصلي في أي مكان كان، في يعني في علو أو في انخفاض، ولكن لعل المقصود من ذلك أن فيه يعني ما يعني أنه في المكان المنخفض فكان يعني ينزل إليه ويعني يتوضأ ويصلي. ويمكن أن يكون لكن قال هل نزلت إيش السؤال؟ هل نزلت الليلة؟ أيوة. قال لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. هل نزل يحتمل أن يكون أيضا من الدابة أنه الفرس الذي هو عليه، ويحتمل أن يكون أنه يعني في مكان منخفض يعني فيه ماء فينزل يتوضأ ويصلي، ويمكن أن يكون يعني أن قوله يعني قضى حاجة، يعني قضى الحاجة يمكن أن يقضيها وإن لم ينزل يعني في المكان المنخفض، فيمكن أن يكون مقصوده الركوب على الفرس، وأن يكون أوضح من كونه ينزل مكان مرتفع، لأن قضاء الحاجة يعني يمكن أن تحصل في أي مكان، وأما الماء يعني حيث يكون موجود في مكان منخفض تحتاج الإنسان إلى أن ينزل له، محتمل، وهذا أقوى احتمالا في أوله، وكونه يعني يكون على الفرس وكونه يعني يجول وينظر ويتحرك ويكون على استعداد للمجيء بسرعة يعني، وحتى أيضا يعني لا يحصل له النوم لو جلس على الأرض، ويعني قد يصيبه النوم، يكون على الفرس يكون أقرب. في أوله أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وقتها السنة الثامنة